بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سؤال: ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة؟ الجواب: هو اتباعه ظاهرا وباطنا، والتمسك به، والقيام بحقه. قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وهي عامة في كل كتاب، والآيات في ذلك كثيرة. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله فقال: فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. وفي حديث علي مرفوعا: إنها ستكون فتن، قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. وذكر الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يشرح قلوبنا بذكره، وأن يجعلنا من أهل طاعته، وأن يبلغنا الخير والهدى والاستمساك بكتابه وسنة النبي المصطفى، وأن يجعلنا على الحق ثابتين أبد الدهر يا رب العالمين. أن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين. لا يزال الحديث موصولا فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى مما يجب على هذه الأمة من تعظيم كتاب الله والتحاكم إليه والاستقامة عليه والتزامه. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما الذي يجب التزامه في حق القرآن؟ فإن الله سبحانه وتعالى ما أنزله ليتزينوا بلفظه ولا ليتكثروا بقراءته فحسب، ولكن أمر الله جل وعلا بالإيمان به واعتقاد أنه من عند الله سبحانه وتعالى، ويتعبد لله بقراءته وحفظه، ثم يصير الأمر إلى أعظم ما لأجله نزل القرآن، وهو الاتباع ظاهرا وباطنا والتمسك به والقيام بحقه. فلا مناص للعبد عن الإيمان به، ولا سبيل إلا لتحقيق الاتباع والاستقامة والاستسلام والانقياد لما جاء في كتاب الله جل وعلا، تصديقا لأخباره مما جاء عن الأمم السابقة والأحداث السالفة، وتصديقا لما يكون من الغيبيات مما أخبر الله جل وعلا به مما لم يأتي، ففيها مما يعقب الناس في دنياهم أو مما يكون من أمور الناس في أخراهم وبين يدي لقاء ربهم من البعث والنشور والحساب والجزاء والجنة والنار، وكل ذلك في كتاب الله جل وعلا. فلا إيمان للعبد بالقرآن إلا أن يؤمن بما فيه من هذه المعاني والأحكام. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى عبارة جامعة: اتباعه ظاهرا وباطنا. فما كان في اعتقاد القلب فلا يكون في قلب العبد شك ولا ريب ولا ظن أنه ليس من عند الله، أو أن الخبر ليس بحق، أو أنه يمكن أن لا يكون الأمر كذلك. فقول الله جل وعلا مقطوع بحصوله: يؤمن المرء بوقوعه وحدوثه مهما عزب عن الأذهان، ومهما لم تستوعبه الأفكار والعقول، فإنما قول الله جل وعلا أحق وأصدق. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فكان أهل الإيمان يؤمنون بكل ما جاء في كتاب الله جل وعلا، وإن عزب عن أذهانهم وإن لم تستوعبه عقولهم لإيمانهم بما جاء عن الله جل وعلا. ولذلك قال الله في كتابه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا. فاتباع مطلق واستسلام كامل وانقياد لما فيه من الأوامر واهتداء بما فيه من السنن والأحكام والتزام بما فيه من الحدود، فلا تجاوز ولا كفران. فيؤمن الإنسان بذلك تصديقا للأخبار واتباعا لما جاء من الأحكام واستنانا بسنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. لذلك قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وفيه إشارة إلى أن الإنسان مهما تداخلت عليه الأمور أو ظهرت له ما يظن أن فيه مصلحة أقرب أو خير أكثر، فإن ذلك لا يكون مهما كان ظنك كبيرا وتوقعك قريبا، إلا أن قول الله جل وعلا أصدق وكتابه أحق واتباعه أهدى. ولذلك قال: ولا تتبعوا من دونه أولياء، فيما قالوه بألسنتهم أو كتبوه في كتبهم أو ورثوه عن سالفهم، فإن كل ذلك لا يجدي على المؤمن شيئا ولا يميل إليه ولو شيئا قليلا، فإنما هو الإيمان المطلق والتعظيم لكتاب الله والاهتداء به والاستمساك بحمله والاستسلام لأمره والانقياد لأوامره والتزام حدوده. وأعظم ما في ذلك الإيمان بالغيب والإيمان بما جاء في حق الله جل وعلا من التوحيد في ربوبيته والتحقيق لألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته وما يتبع ذلك مما يكون من أمر الجنة والنار واليوم الآخر ويوم القيامة وحساب الله جل وعلا للعباد. ويتبع ذلك ما كان من أخبار الأنبياء والرسل وما أنزل عليهم من الكتب وما كان من التكذيب وما كان من التغيير أو التحريف في الأمم السابقة وما كان من الاستهزاء أو السخرية التي كان مآلها الوعيد الشديد لكل من كذب ولكل من تخلف عن طاعة الله جل وعلا وطاعة رسله صلى الله عليهم صلوات الله وسلامه. قال: وقال الله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. فإنما هو التمسك بأعلى ما يكون في درجاته والمجاهدة على ذلك، وإن ورد على الإنسان ما يصرفه وإن اشتد عليه ما يعرض له وإن جوهد على ذلك أيما جهاد، فإنما هو الاستمساك والثبات على هذا الأمر دون ما تغير أو تحول، ويطلب العبد من الله جل وعلا العون والسداد. ولذلك قال: وهي عامة في كل كتاب الله، والآيات في ذلك كثيرة من الأمر بالاتباع والاهتداء بكتاب الله جل وعلا. وأيضا ما جاء في السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي الذين هم أهل بيته صلوات الله عليهم وسلامه. فلا بد للعبد أن يستمسك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الله جل وعلا، ففيه الهدى المبين وفيه السراج المنير وفيه هداية القلوب وصلاح النفوس واستقامة الأعمال، وفيه التوفيق لخيري الدنيا والآخرة. فما تمسك عبد بكتاب الله جل وعلا إلا أفلح في دنياه وزكى في أموره وسهلت عليه شؤونه، وما آمن به عبد إلا استنار قلبه وصلحت نفسه واستقامت جوارحه وكملت عقيدته وفاز بلقاء ربه. ولذلك قال: أو أورد حديث علي رضي الله عنه عند ابن ماجة إنها ستكون فتن. قلنا فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله جل وعلا فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم، هو الهزل هو الحق ليس بالهزل، إلى آخر ما جاء في هذا الحديث. وفيه إشارة إلى أمر مهم، وهو أنه إذا اشتدت الفتن وعظمت المحن وكثرت الصوارف ووجد العبد الأمواج تتلاطم والظلمات تتكاثر ويوشك أن لا يهتدي إلى الحق أو أن يضل عن السبيل، فإنه يكون أكثر استقامة أو استمساكا بكتاب الله جل وعلا، ينير قلبه ويحفظ صدره من أن يكون منه زيغ أو انحراف، ويحفظه الله جل وعلا من الأهواء ومن الصوارف ومن آراء الرجال. وما التزم شخص بكتاب الله جل وعلا في الفتن إلا هدي، ولا استمسك به عبد إلا سلم، ولا تشبث به شخص إلا كانت له النجاة في الدنيا والآخرة والفلاح من كرب الدنيا والفرح بلقاء الله جل وعلا. وكل من أعرض عن كتاب الله أو انصرف عنه في مثل هذه الأحوال يوشك أن تستزله الأهواء وأن يرتكس في الشهوات وأن تلحق به الشبهات فيضل السبيل، ويكون أبسط الأمور أصعب ما يكون عليه، وأكثرها وضوحا أعظم ما تكون عليه شبهة. وإن أقوام لم يزالوا في هذه الشبهة ولم يزالوا يتعرضوا لهذه الأهواء حتى اشتبهت عليهم نفوسهم وأرواحهم التي بين صدورهم، واختلف عليهم الليل والنهار ولم يعرفوا الشمس من القمر، ولذلك لربما ألحدوا في الله جل وعلا فسووا بالله غيره من الحجر أو البقر، وتوجهوا إلى من دون الله جل وعلا من النار أو غيرها. وأعظم من ذلك ممن ألحدوا في الله فلم يؤمنوا برب خلقهم ولا بإله هداهم ولا بمن سهل لهم سبلهم ويسر لهم دنياهم، فكان عليهم البلاء أجمع في الدنيا ناهيك عما يكون عليهم في الآخرة من العذاب المهين والبلاء الكبير. وكل ذلك إنما هو جزاء من أعرض عن كتاب الله جل وعلا كما قال الله سبحانه وكما ذكرنا ذلك في الدرس الماضي، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا بكتابه وأن يصلحنا بآياته وأن يجعلنا ممن يقرؤون الكتاب فيهتدون بهديه، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فتنير قلوبهم وتصلح نفوسهم ويهتدون في كل أحوالهم ويصلحون في حياتهم ويفوزون بلقاء ربهم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: سؤال، ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه؟ الجواب: حفظه وتلاوته والقيام به آناء الليل والنهار وتدبر آياته وإحلال حلاله وتحريم حرامه والانقياد لأوامره والانزجار بزواجره والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والوقوف عند حدوده والذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين والنصيحة له بكل معانيها والدعوة إلى ذلك على بصيرة. نعم، هذا إجمال من المؤلف رحمه الله تعالى لمسائل كثيرة تتعلق بالتمسك بكتاب الله جل وعلا. فأول ذلك حفظه، فإن حفظ كتاب الله جل وعلا في هذا المصحف وبين دفتيه وتلاوته حتى يقر في القلوب وتلهج به الألسنة هو سبيل العمل به وعدم تضييعه، والوسيلة إلى أن يكون نبراسا للعباد ومنارا للخلق وهداية للعباد. فإنه لن تفلح أمة ضيعت كتاب الله أو فرطت فيه أو تجاهلت تعظيمه من حفظ لهذا هذه المصاحف وأيضا حفظا لمجالس تعليمه. فإن خير من خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فتلقن له النفوس الصغيرة حتى تنشأ عليه وتشب على تلاوته وحفظ آياته فتعمر بها قلوبهم، ويكون بذلك إقبال حياتهم. فحفظ كتاب الله جل وعلا هو أصل كل اعتبار واعتماد لكتاب الله جل وعلا، وهو الطريق إلى ذلك والوسيلة له. ولذلك ما عمرت المساجد والمدارس بكتاب الله جل وعلا إلا كان سبب فلاحهم، ولا أعرضوا عن ذلك إلا كان الوبال والخسران عليهم، وطريق الخذلان أقرب ما يكون إلى قلوبهم وأعمالهم وكل تصرفاتهم في دينهم ودنياهم. فيجب علينا جميعا، على كل فرد في نفسه وكل أحد في بيته ومن يقوم عليه من أهله من ولد وزوج وممن له عليهم ولاية، أن يجعل لهم في كتاب الله حقا وله حفظا، وأن ينشأ عليه تعلما وتعليما. ومن كان له ولاية في تعليم أو أكبر من ذلك عظم عليه حق القرآن بقدر ما كانت له من الولاية والقيام على كتاب الله جل وعلا. وما قام أحد على هذا الكتاب إلا كان له الخير الكثير في الدنيا والآخرة. وما البركة إلا قرينة كتاب الله جل وعلا، كتاب أنزلناه إليك مبارك، فمن لزم هذا الكتاب حصلت له البركات من أوسع أبوابها. ومن كان مشغولا عن لاهيا عن القيام عليه فإنه يوشك أن تفوت عليه البركة، وإذا وصل إلى الإعراض فيوشك أن لا يجد إلا الشقاوة والبلاء والخسران في الدنيا والآخرة. وينبغي للعبد أن يعنى بذلك. ولذلك قال: وتلاوته والقيام به وآناء الليل والنهار. وهذا من أعظم ما توفق له القلوب، أن يكون للعبد حظ من كتاب الله جل وعلا يلهج به إذا قام بين يدي ربه خاليا في جوف الليل لا أحد يراه، وإنما هو ما يكون بين العبد وبين ربه، يتلو آياته يتذكر عندها ويتعظ بمواعظها ويسأل الله جل وعلا من فضله ويستعيذ بالله من عذابه، ويتزود في ذلك ما يكون زادا له في دنياه وفلاحا له في أخراه، تأسيا بنبيه الذي أنزل الله جل وعلا عليه سورة تتلى في قيام الليل إلى قيام الساعة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. ولما كان قيام الليل له أثر كبير على العبد، ومع ما خفف الله على العباد أن جعله عليهم سنة ولم يكن واجبا، إلا أنه أوجبه على نبيه لأنه عماد ما كل الأعمال وسبب صلاح جميع الأمور. ولذلك ما كان عبد له جزء ونصيب من الليل إلا كان ذلك بقدره يكون الفلاح وبقدره يكون النجاح في الدنيا والفوز في الآخرة، وهو أصل الإخلاص وصلاح العمل والخشية لله جل وعلا وحسن الاستقامة والبعد عن الرياء والسمعة والاهتداء بهذا القرآن، وهو أقرب ما يكون إلى العبد وأصلح ما يكون للنفس وأبعد ما يكون عن الشيطان وأعظم ما تكون به الخشية والتدبر. والقيام والتأمل، ولذلك قال وتدبر آياته، ثم ما يتبع ذلك من العمل، ولذلك قال وإحلال حلاله وتحريم حرامه. فلا فوز لعبد يقرأ كتاب الله جل وعلا وإن قرأه حياته كلها ويومه أجمع وهو معرض عن العمل به متنكب عن طاعته إلا كان وبالا عليه. فلا فائدة من لسان يتلو ونفس تعرض وتطيع شياطينها وتقبل على أهوائها وتعرض عن كلام ربها. والانقياد لأوامره فإنما هو الانقياد التام والاستسلام، فلا يعظم على قول الله جل وعلا قولا ولا يقدم عليه أمرا ولا نهيا، وإنما هو الاهتداء المطلق والانقياد التام. فقول الله سابق لكل قول وأمره تآت على كل أمر، ولذلك لا يقدم العبد على قول الله جل وعلا قول أحد من الخلق، وينقطع من شهواته تعظيما لأوامر ربه، ويستجيب لأوامره وإن خالف ما تهواه نفسه. وذلك حال أهل الإيمان وطريق أهل الإيقان. قال وإحلال حلاله وتحريم حرامه والانقياد لأوامره والانزجار بزواجره، وهذا عنوان أهل الإيمان، والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه. فكتاب الله جل وعلا فيه من القصص ما تصلح بها النفوس، فكم نزل بأنبياء الله جل وعلا من البلاء، وكم عظم عليهم من الأمر، وكم نالهم من التكذيب، وكم كان منهم من الصبر والمجاهدة. إن ذلك لعبرة لأهل الإيمان مع ما جد في حياتهم من بلاء، إما تهجير أو مرض أو أكثر من ذلك، فلم يكن منهم إلا الصبر والتجلد والتعرض لرحمة الله والدعوة إلى توحيد الله. فمن اتعظ بذلك كان له الفلاح وكان له الخير، واستهان أو تسلى بكل ما يناله في هذه الدنيا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. وأعظم ما يكون في كتاب الله جل وعلا العمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه. ولعل ذلك أن يكون بإذن الله مبتدأ الدرس القادم. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والإعانة على الخير والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن بهديه اقتفى.